اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع الجديد الذي دخلنا فيه أمس هو أقسام الفقه وقيام الإمارة مقامها. قلنا بأن الفقه قسم إلى قسمين: موضوعي وطريقي. فالموضوعي هو ما أخذ في موضوع الحكم كجواز أداء الشهادة، فإنه مرتب على القطع بالشيء بالحق المشهود به، قضية المشهود بها. ينقسم القطع إلى موضوعي وإلى طريقي، والطريقي هو ما لوحظ كطريق لإحراز موضوع الحكم أو نفس الحكم إلى مثلية له في موضوع الحكم. وقلنا أيضا إن الضابط التمييزي بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي ضارب للتمييز هو هذا، أن نلاحظ الحكم. فإذا كان مرتبا الحكم على الشيء، كما إذا قيل هكذا: الخمر نجس، الخمر حرام، السرقة حرام، صلاة الظهر واجبة، الحج واجب، ولم يؤخذ كلمة قطع، لم يقل إن قطعت عليكم السلام ورحمة الله. فمثل هذا يكون في مقدار الحالة لا يكون قطع موضوعي، حيث لم يؤخذ الموضوع، وإنما دور ما يكون في مقدار الحالة لا يكون قطع موضوعي، حيث لم يؤخذ الموضوع، وإنما دور ماذا في الطريق. فحتى لو فرض المكلف ما قطع لأن هذا خطأ يربح حرام ونجس، قطع ما قطع حرام ونجس، فهذا الأمر تنجز لا يوجد عنه، يعني تحقق العقود لو شريه، لأن لا يعني. أما الحرمة الواقعية موجودة والنجاسة واقعا موجود، هذا الأمر لا تتنجد عليه لا الحرمة أو النجاسة ما دام جاهز. ومتى ما أخذ في الموضوع الحكم القطع بالشيء هذا موضوع ليه؟ هذا كله قدم أنت شيء واضح نحطه احنا من أول الذي أريدك هذا اليوم. ثم نقول: والشيخ في الرسائل قسم القطع الموضوعي إلى قسمين: صفتي وطريقي. فإن القطع المأخوذ في موضوع الحكم تارة يؤخذ بما هو صفة نفسانية تمثل حالة 100%، وأخرى يؤخذ بما هو كاشف عن الواقع وطريق إلى الواقع. فإن أخذ في الموضوع بما هو صفة فيمكن تسمية القطع حينئذ بنسمي القطع الموضوعي الصفتي عليكم السلام ورحمة الله. وإن أخذ في الموضوع القطع أخذ في الموضوع بما هو كاشف وطريق أمكن تسميته بالقطع الموضوع الطريق وعلى ضوء هذا تكون أقسام القطع في نظر الشيخ زجد كم؟ أحسنتم ثلاثة قطع موضوعي صفتي وقطع موضوع طريقي وبعد وقطع طريقي ما حصل اللي لم يؤخذ في الموضوع أبدا وصاحب الكفاية أتت الله روحه الشريفة قسم بدوره قسمي القطع الموضوعي قسمي القطع موضوع قسمهما إلى ما يؤخذ القطع فيه بنحو أمام الموضوع وإلى ما يؤخذ في الموضوع بنحو جزء لا تماما وبذلك تصير أقسام القطع في نظر الآخندي خمسة واحد القطع موضوعي الصفتي بنحو ثمان موضوع لا زيد القطع الموضوع الصفة بنحو جزء الموضوع لا القطع الموضوع الطريقي بنحو تمام الموضوع أربعة القطع الموضوع الطريقي بنحو جزء الموضوع خمسة القطع الطريقي الماحق وهناك ثم نقول هناك إشكال على قد يورد على تقسيم الشيء، أي تقسيم القطع إلى قطع الموضوع إلى قصة وطريق، آخره أن يقال إن الشيخ ذكر أن القطع الذي يؤخذ في الموضوع تارة يؤخذ بما هو صفة نفسانية تمثل حالة 100%، وأخرى بما هو كاشف وهذا قابل للتأمل، حيث أن الكاشفية شيء ملازم للقطع، بل عينه ومعه فلا يمكن لحاظ القطع بما هو صفة نفسانية إلى لحاظ شنو كاشفيته، فإنه لو قطعنا النظر عن حيثية الكاشفية لما عقلنا على فرق بين القطع وبين بقية الصفات النفسية، فمثلا الظن صفة نفسية والشك صفة نفسية والوهم صفة نفسية والجبن صفة نفسية والشجاعة صفة نفسية وهكذا. والقطع يمتاز عن غيره بما يمتاز بالكاشف، قطعه المميز له هو الكاشفية، فلو لم نلحظ هذا الفصل المائز لما امتاز القطع عن ظنون الظن، ولما كان القطع ظنون قطعا، إذن تجريد القطع عن الكاشفية تجريد له بالتالي عن ذاته، عن ذاته يعني عن كونه قطعا. وعليه فلا معنى للتقسيم المذكور الذي اقترح الشيخ الأعظم، وهو تقسيم القطع الموضوعي إلى صفتي وطريقي، لأن هذا الإشكال ما موجود، ما موجود، لكن من خلال حشير مثال أن يطرح أنه هذا إشكال موجود. إذن تقسيم الشيخ القطع الموضوعي إلى صفتي وطريقي، وأن صفتي عبارة عن القطع المحسوس الموضوع بما هو صفتنا الثانية بقطع النظر عنه عن كاشف، هذا ما يتصور، غير مقبول. وهذا الاشتار لم يبرز صريحا في الكلمات، ولكن القارئ لكلماته يفهم أن ما وراء الستار شيء يريدون دفعه بكلماته. فالآخند ومن تبعه، من تأثر عنه، المرزا والشيرخور الذي وراء الآخند، الطبقة المتأثرة عن الآخر، ذكروا عند توضيح التقسيم الأول، التقسيم الأول لا أول شيخ الأنصار، يعني تقسيم القطع الموضوعي إلى صفة وطريقة، ذكروا بيانين، فالإثنينات الموجودات بالكفاية البيان، ذكروا هذين البيانين في مقام درس ماذا؟ تقريب، توضيح، تجلية تقسيم الشيخ الأعظم. ذكروا بيانين، ألف الأول إن العلم نور لنفسه، نور في نفسه ونور شنو لغيره، يعني طريق علما وكاشف عنا عن متعلق عنه واحد. فإذا لوحظ جنبا نوريته في نفسه فهو صفة، موضوع صفة. وإذا لوحظ جنبة نوريته لغيره فهو موضوع طريق. هذا بيان الكفاية موضوع جلت من تأخر ثاني بيان الثاني الذي بكتوب إن القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة فهو مشتمل على خصلتين كونه صفة حقيقية في مقابل صفات شنو الاعتبارية في مقابل الصفات الاعتبارية كاعتبار الزوجية في النفس واعتبار الملكية في النفس وهذا فالملكية والزوجية اعتبار ليس في خلاف العلم فإنه صفة حقيقية للنفس والصفات الحقيقية أخي كثيرا علم ظن شك خوف شجاعة جوب كرم لأن كل الصفات الحقيقية حقيقية العلم واحد هاي القصة الأولى وهو ايضا الصفه الثانيه شنو فهو صفه حقيقيه وهو ايضا من ذوات الاضافه فان الصفات النفسيه بعضها لا يحتاج الى اضافه كالعلم فإن العلم بلا معلوم بلا شيء يتعلق به العلم كيف تسوي ولذا دائما بعد كلمة العلم لابد أن يأتي جار ومجرور أنا عالم به أن الله قادر أنا عالم بكسرها فمن دون جار ومجرور من دون معلوم من دون متعلق من دون طرف يضاف له العلم يمكن وهكذا الظهر وهكذا أخي العزيز شنو الشر بخلاف الجبن والشجاعة فإنها صفات حقيقية ولكن لا تحتاج إلى طرف صفات فيقال هذا الجبان كيف أحد من يقال جبان كيف أو ليه ترى مجرور منه جبان تعالوا أو مثلا ماذا شجاع ما يحتاج إلى طرف يسمى مشجوع له مشجوع عليه مشجوع به لا لا لا نضحك هذا مشجوع به مشجوع عليه إذا ما قعد بلي أقعدنا معلوم أما مشجوع ما قعد على أي حد فالعلم صفة حقيقية ومن ذوات العظام فإذا لوحظت الخصوة الأولى وأخذ القطع في الموضوع في لحاظ الخصوة الأولى فهو شنو؟ موضوع الخصوة. وإذا أخذ القطع في الموضوع في لحاظ الخصوة الثانية فهو موضوع طريقي. إن هذين البيانين مذكورين في الكلمات، كلمات الآخر ومتعاهد، يدلان على أن هناك شبهة يحاول دفعها فيما بواسطة هذه البيانات. ولعل تلك الشبهة هي ما أشرنا هي المتقدمة، الشبهة المتقدمة وإن إشكال على شيخ الأمصار وإن لم يذكر صريحا، ولكن من خلال هذين البيانين طرح هذين البيانين فيظهر أن هناك شيء يحاول دفعه وهو العلوف المشكل هذا. ولكن كلا البيانين الذي يراد به دفع الشبهة أو بهما قابل للتأمل. أما الأول، البيان الأول شنو كان؟ أن العلم نور في نفسه ونور في غير الآخر، باعتبار وجد أنه قابل للتأمل. ليس المراد من هذه الجملة أن في العلم نورين، أحدهما في نفسه والآخر لغيره، فإذا أخذ النور الأول في الموضوع كان شنو؟ صفتيان. وإن أخذ الثاني كان طريقيان. كلا كلا كلا ثم كلا ثم كلا، ليس هذا المقصود، هذا مخالف للوجدان. بل هذه الجملة يراد بها نفس ما يراد حينما يقال البياض أبيض في نفسه وبياض، البياض أبيض في نفسه ومبيض شنو؟ لغيره. يعني أن بياضية الأشياء تحصل بمن؟ بالبياض. وأما بياضية البياض فهي شنو؟ بنفسه لا ببياض آخر. وهكذا يقال في الحديث، فإن انكشاف سائر الأشياء يحصل بما انكشافه في العلم، وأما نفس العلم فهو لا يعلم ولا ينكشف شنو لدى النفس لا ينكشف بكاشف آخر بغيره بل هو منكشف للنفس شنو بنفسه يعني حيثية الانكشاف ثابتة لدى النفس بذاتها لا بانكشاف ثاني ولذا كان العلم بالأشياء علما حصوليا بينما العلم بالعلم حضوري أي العلم والانكشاف بنفسه حاصل للنفس لا بانكشاف ثاني بخلاف انكشاف بقية الأشياء وإذا اتضح هذا أن هذا هو المقصود فنقول لأجل ضيق الوقت نرجئه اللهم صل على محمد وآل محمد.